بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا افتح أولياك العارفين، علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. نعوذ بك من علم لا ينفع عن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع من عين لا تدمع ودعوة الله استجاب لها، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وزد بارك وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي للإمام أبي الإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبلاني الوفائي رحمة الله تعالى عليه. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في المكروهات. ما زلنا في كتاب الصلاة بعد أن عرفنا الأركان والشروط والواجبات والمندوبات والمستحبات، وكذلك فصلنا عن الإمامة وصلاة الجماعة. سيتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن فصل أيضا مهم من من من فصول الصلاة، وهي المكروهات. والمكروهات طبعا عموما الفقه الحنفي لما تقرأ لمن يطلق الكراهة، يعني الأغلب الأعم أنه إطلاق الكراهة يراد منها كراهة التحريم. دائما إطلاق الكراهة يعني يراد منها، إلا مرات في بعض الحالات لا، يراد منها كراهة التنزيه. فاللي سنذكرها هنا 77 مكروه، هذه أكثرها كراهة التحريم. وكراهة التحريم عند الإمام محمد بن الحسن الشيباني هي حرام، الحرام بعينه، ولكن عند الإمام يوسف والإمام يعني أبو حنيفة رحمه الله والإمام يوسف تبعا له يقول لا، هي هنا أقرب إلى الحرام. نعم، يعني ما يقابلها شنو بالمأمورين بالأمر يقابلها الواجب، وبالنهي يقابلها المكروه كراهة تحريمية. وكما قلنا أن أركان التكليف أو مناط التكليف عندنا ينقسم إلى 9 أقسام خلافا للجمهور، جمهور عندهم إلى 5، عندنا إلى 9، وفصلنا عنه في دروس ماضية. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في المكروهات. يكره للمصلي 77 شيئا. سيذكر هنا 77 شيء من مكروهات الصلاة، الأمور المكروهة في الصلاة. يعني إذا الامتحان مثلا، هاي 77 حاجة، الامتحان شلون نحفظ 77؟ يعني مثلا السؤال ربما يجي مثلا يكتب 75 مو عوف 2، لا، العبرة، شوف انتبه هنا، العبرة أنك تعرف هذا الفعل شنو بالصلاة، مكروه ولا غير مكروه، واجب ولا ركن ولا شرط ولا مستحب ولا أدب. هذه العبرة، العبرة حين تسأل عن الشيء تعرف حكمه. واضح إن شاء الله؟ نعم. قال: فصل في المكروهات. يكره للمصلي 77 شيئا. قال: أولا وثانيا ترك واجب. كما قلنا الواجب ما يقابله المكروه كراهة تحريمية. فإذا تركت الواجب هذا الفعل مكروه كراهة تحريمية، كراهة تحريمية، تأثم كراهة تحريمية. نعم. قال: أو سنة. طبعا السنن، ترك السنن في الفرائض كترك الواجب في الإثم، ترك السنة في الفرائض اكتبها كترك الواجب في الإثم. يعني لما نقول سنة ولا واجب، ترك الواجب أو ترك السنة هو نفس الإثم. واضح إن شاء الله في صلاة الفرض، هذه ينص عليها العلماء طبعا. والترك مرة ليس كالترك في كل مرة. يعني مثلا صلاة الجماعة قلنا عنها إيش؟ سنة مؤكدة، تمام؟ يعني أدنى ما قيل عنها أنها سنة مؤكدة في أعلى درجات السنية، وقيل بالوجوب وقيل بالفرضية. زين، من ترك صلاة الجماعة يأثم، تمام؟ ولكن الترك مرة أو مرتين لا كالترك في كل مرة. يعني واحد ما يصلي جماعة أبد، هذا شغلته خطرة. أما واحد يعني صار عنده عذر، صار عنده أمر معين كذا ترك الجماعة، هذا مرة مرتين ما يضر. شو مثلا صلاة التراويح، واحد ما يصلي التراويح أبدا، هذا خطرة. بس واحد يوم يومين مثلا والمت أنه ما قدر يصلي التراويح، هذا فرق. فإذا الترك مرة ليس كالترك في كل مرة وهكذا. قال ترك واجب أو سنة عمدا أي في الصلاة، ما ذكرناه من واجبات الصلاة، من سنة الصلاة إذا تركه عمدا يأثم وهذا تكون الصلاة مكروهة. نعم. قال كعبثه بثوبه، العبث بالثوب، أنت مثلا لابس عباية وكل شوي بالصلاة وتعبث بالثوب مالك، لو تعدل لو كذا، طبعا الحركات تكون شقد مرة ومرتين، هذا المكروه. إذا ثلاث مرات متتاليات بطلت الصلاة، ثلاث مرات متتاليات، ثلاث حركات متتاليات بطلت الصلاة. أما مثلا هكذا جاب هاي منا وجاب هاي منا، هاي حركتين، هذه مكروه كراهة تحريمية، واضح؟ هاي إذا حركة وحركتين. أما إذا حركات هو أو مثلا لابس شماغ أو كذا يعني وظل كل شوي يعدل شماغه وجيبه منا وسوي هاي منا وجيب العبه، قالوا ابتلوا بفساد صلاتهم، ما يصير، واضح إن شاء الله. قال وبدنه، يعني هو بالصلاة كل شوية ويحرك ويلعب خشمه، كل شوية ويفرك بعينه، كل شوية وكذا، إذا بحركة وحركتين مكروهة، إذا متتالية حركات متتالية لا هذه تبطل، واضح؟ نعم. قال وقلب الحصى، يعني إذا تصلي على أرض، سابقا كانت المساجد أرض، ما يعني ماكو سجادات، ماكو فراش، ما مفروشة، فتتسجد على القاع، وإذا القاع رب بها حصو بها كذا، فيسوي شي يسوي، يقلب الحصو مثلا حصوة منبر شي يسوي قلبها أو عدلها. قال هذا حتى التعديل هذا مكروه، واضح؟ سيدنا أبو ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هالمسألة، فقال له مرة يا أبا ذر وإلا فدع، مرة وإلا فدع، دائما من باب الظرافة يقول لك يا أبا ذر مرة أو ذر، هذا مو هيش النص، النص مرة أو دع. نعم. قال إلا للسجود مرة، إذا الحصو كذا مثل شون بس تحدل وحدة مرة وحدة للسجود، هذه يعني تستثنى، ليش؟ لأنه ما راح تقدر تسجد إذا بالخص حصو منبل أو كذا وهكذا. نعم. قال وفرقعة الأصابع، يطقطق أصابعه بالصلاة ويطقطق أصابعه، هذا أيضا مكروهات الصلاة كذلك. قال وتشبيكها، يشبك الأصابع، طبعا تشبيك الأصابع منهي عنه، مثلا تشبيك الأصابع هكذا منهي عنه، هذا الواحد يتركه في الصلاة وخارج الصلاة، لكن في الصلاة تكون الصلاة مكروه، هذا فعل مكروه. نعم. قال والتخصر، تخصر بالصلاة مثلا ومتخصر أو هكذا، أو مثلا متكئ على عصا أو من دون عذر، يعني من ما معذور، أو متكئ مثلا على شيء واقف الصلاة ومتوجه على ميز، هذا أيضا من المكروهات. التخصر اكتب معها، اكتب معها الاتكاء، يعني نعم، منها الاتكاء على عكاز أو غيرها. نعم. والالتفات بعنقه، كما فصلنا سابقا الالتفات عندنا ثلاث حالات، الأولى أن يلتفت بصدره، إذا التفت بصدره عن القبلة بطلت الصلاة، إذا التفت بعنقه برقبته التفت بس عنقه هذا مكروه كراهة تحريمية، إذا التفت بموقع عينيه هذا منافل للأدب، لا يضر ولكنه إيش يعني بالصلاة ما تكون صلاة مكروه، ولكن منافل الأدب لأنه ما راح ينظر إلى موضع سجوده. قال والإقعاء، الإقعاء يعني أن يجلس على اليتيه وينصب رجليه، يعني مثل تكرموا مثل قعدة الكلب، اكتب جلسة الكلب، نهى صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب وعن افتراش كافتراش السبع أو السبع، فهذا الإقعاء أنه أيضا يعني مكروه في الصلاة، اكتب عليه يجلس على اليتيه وينصب رجليه حتى تتذكر يعني. قال وافتراش ذراعيه كافتراش الثعلب، يفترش ذراعه يعني بالقاع، أيضا هذا مكروه. قال وتشمير كميه عنهما، يعني مشل هردانة، واحد مشل هردانة وجاد يصلي عباك ذي تعارك، ما يصير، انت بالصلاة شو تسوي؟ اردانك نزلها، مكروه، مكروه أن تصلي واردانك مرفوعة، شو تسوي؟ نزل اردانك، انت بين يدي رب العالمين، واضح؟ فأيضا تشمير الذراعين شبيه مكروه في الصلاة، واضحها بالنسبة للرجال. بالنسبة للنساء تبطل، لأن النساء أصلا عندنا العورة وين؟ قلنا فقط الكف اللي واضح إن شاء الله. قال وصلاته في السراويل مع قدرته على لبس القميص، يعني واحد يصلي في السروال، السروال احنا حاليا في وقتنا مطر وقميص، يعني يقول لك الصلاة بمطر وقميص مكروهة، لازم شي يسوي مع قدرته على لبس الدجداشة. يقدر يلبس الدجداشة صلى بالدجداشة، بالدجداشة أفضل من الصلاة شنو بالسراويل. طبعا هنا يعني شيخنا الشيخ صفاء الدين قدس الله سره كان والدي يحدثنا عنه، يقول كان اللي لابس بنطلون وقميص بذاك الوقت من كان بناطير واسعة وكذا، يقول كان بنطلون وقميص يقول لا ارجع لي وراء لا يصلي بالصلاة الأول، يقول حكمك حكم العاري. أما في زمن يعني تدائم الملابس لما تشتريها لا تشتريها يعني محجمة، طبعا ستر العورة تبهد هنا. ستر العورة عندنا ستران، ستر البشرة وستر التحجيم. ستر البشرة أنه هذا الثوب ما أشوف البشرة ما الجسم، هذا ستر. ستر التحجيم ياهو أن ما أرى حجم البشرة، يعني هسه لما الثوب إيهيكي هذا هسه ده شوف حجم إيدي لو لا، هذا ليس سترا، هذا ليس سترا. ذاك يلبس بنطلون ضيج ولا يلبس ملابس يعني لازقة على الجسد ما يجوز ما يصير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال صنفان لم أرهما من أمتي بعد، أمتي لم أرهما بعد، قال قوم بأيديهم أسياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، هؤلاء الظلام سجون وغير السجون يا ساتر يا رب. قال ونساء كاسيات عاريات، لم يقل عاريات يعني النساء مو كذا، لا لا لا لا، نساء كاسيات يعني لابسات، ولكن ايش عاريات يعني هن لابسات هدوم، ولكن الهدوم ايش بيها؟ الهدوم محجمه، محجمه الجسد. قال كاسيات عاريات، اذا هذا ثوب ما لا يعني لا يسمن ولا يغني من جوع، واضح؟ فهذا ستر العوره يكون ستر البشره وستر ايش؟ وستر الحجم وهكذا. يعني فهنا قال صلاته في السراويل، يعني نقدر نقول السراويل اللي تحجم العورة، اللي تحجم العورة يعني هذا اللي السروال احنا شلون بطرنقه ضيق، سروال ضيق هذا ايضا هذا مكروه، الصلاة به مكروهة. وسابقا طبعا كانت السراويل يعني بمثابة، احنا حاليا عندنا الملابس الداخلية، بمثابة الملابس الداخلية، يعني هذا اللي كان عندهم معروف قديما مو مثل هسه. أما عرفا هسه السروال لا، يعني هو البطلون نفسه، ولكن يعني أيضا يعني يستفاد منه أنه ربما بالسروال بدون قميص، يعني عار الصدر ولكن لابس البنطلون أو لابس السروال، هذا أيضا مكروه وهكذا. ولكن المسألة تدور حول العقالة، والعرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار. نعم. وسابقا كان عندهم سبحان الله الملابس اللي يلبسوها، يعني يلبسون ثوبين ثوبين ثوبين، الثوب الخارجي يسموه دثار والثوب الداخلي يسموه شعار. الملابس الداخلية يلبس يعني دجداشتي الداخلي يسموه شعار والخارجي يسموه دثار. لذلك سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه وعن أمه وأبيه وأخيه وصلى الله على جده، يوم عاشوراء قبل الفجر سبحان الله يقول قالها سيدتنا زينب قالها أعطيني جبة جدي، شايلها وياه جبة النبي صلى الله عليه وسلم، فلبسها يقول فلبسها شعارا. شنو شعارا؟ يعني جوه. ثم لبس الدثار فوقها، يعني الجبة ما تلبسها، الهدوم ما لبسها فوقها. قالت له أراك لبست جبة جدنا؟ فقال لها ما أرى القوم إلا قاتلية وسالبي ثوبي، ونحن قوم لا تكشف عوراتنا، عوراتنا ما تنكشف، فإذا أخذوا ثوبي حيشوفون جبة ما جنتي قديمة حيعفوها علي، فأستر بها نفسي. فدفن بجبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ورد السلام بالإشارة، طبعا بالإشارة لأنه كلام مفيد، يعني يشير بيده أو يشير برأسه، مثلا واحد جاء سلم عليه السلام يقول مثلا هيجي، هذا رد السلام أيضا من المكروهات، هذه ليست حركات كثيرة ولكن شبيه مكروهات. بالإشارة مثلا إشارة واحدة هذه ما بطلت الصلاة، صار أن حركة واحدة ما راح تبطل الصلاة، ولكن المصافحة مرت عندنا شبيهة مبطلة لأنها عمل كثير حيظل هذه، واضح؟ فبالإشارة مكروهة من مكروهات الصلاة. نعم. مثلا يشير بالرقبة أو يشير باليد وهكذا. قال والتربع بلا عذر، ما معذور، أو بالصلاة بالتشهد يقعد بتربع، هذا أيضا يكره. قال وعقص شعره، عقص الشعر يعني واحد عنده شعر أطلقي، عنده شعر وشعره يسويه يلم كله يشده من وراه، احنا نسميه ذيل الحصان. هذا ذيل الحصان لما تشد شعرك من وراه مكروه بالصلاة، مكروه بالصلاة، اكتب عليه هذا عقص الشعر. يعني احنا نسميه حاليا ذيل الحصان او شيء يسموه مو هيجي ذيل الحصان او كذا، يعني الشعر كله يلمه وين يشده اسفل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره يعني التشبه باليهود، فكان عليه الصلاة والسلام يضع شعره وين، يزله من هنا ومن هنا، نزل شعره منه ومنه. وحين دخل مكة عليه الصلاة والسلام كان له جدائل أو غدائر يعني قصائد نزلهم منه عن اليمين وعن الشمال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وعقص شعره، نهى صلى الله عليه وسلم قال ألا يعقص شعرا ولا يسدل ثوبا، نص الحديث. نعم. قال والاعتجاز، الاعتجاز يعني واحد يلبس عمامة أو يلبس شماغ يلف على راسه والفوهة مالته ما بيها عرقشين وياي، دائما لاحظ يعني يلف مثلا لاف لاف العمامة أو لاف وصلة أو لاف كذا على راسه وش اسمه اليافوخ مالش بيه مفتوح ماكو عرقشين، فهذا الاعتجاز منهي عنه بالصلاة. واضح، فتحنا الاعتجاز. نعم، هذا أيضا يتركه في الصلاة. قال هو شد الرأس بمنديل وترك وسطها مكشوفا، فهمناها إن شاء الله. قال وكف ثوبه، كف الثوب هذا مثلا دا يسجد ولابس عباية ولا لابس فروة وشي سوى قبل السجود يجي يجمع كله يكف الثوب يخليه كله بحجرة، هذا أيضا كف الثوب، يعني كف الثوب أيضا منهي عنه. ليش؟ لأنه يحجم العورة، لأنه يحجم إذا كففته كله من هنا ستحجم العورة. قال وسدله، سدل الثوب أيضا منهي عنه. سدل الثوب ياهو واحد لابس مثلا شماغ وخال شماغه هيك ذب ذب، هذا منهي عنه بالصلاة، مكروه كراهة تحريمية. نهى صلى الله عليه وسلم عن عقصر الشعر وعن سدل الثوب. واضح، هذا مهمة، يعني الشماغ قال بس شماغ هيك. أجازه صلى الله عليه وسلم على العمائم، هذا السدل هذا يسمى الطيلسان. الطيلسان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال نهى صلى الله عليه وسلم عن الطيلسان إلا فوق العمائم، مخالفة لليهود، لأن اليهود يلبسون الشماغ وين مباشرة، يلبسوه يعني بدون عمائم يخلوه مباشرة هيك، هذا الطيلسان. فنهى صلى الله عليه وسلم عن الطيلسان، ما يصير واحد يجي يصلي بالغترة هيك بس يخليها أو بس شماغ هيك يخليه، لا. فإذا فوق العمامة ما كشكال، نهى عن الطيلسان إلا فوق العمائم، لأنه هذا تشبه باليهود وهو مكروه، هذا الطيلسان مكروه عند المذاهب الأربعة، احفظها، الطيلسان مكروه عند المذاهب الأربعة. نعم. أو مثلا، مثلا من السدل مثلا واحد يخلي عباية أو يخلي مثلا قماش كبير يخليه بس على كتفه وهيك منزله، هذا أيضا من شنو؟ أيضا من السدل. وهكذا إن واحد يتحرج عنه يخلي مثلا بالصلاة يعني يلف عليه أفضل. نعم. قال والاندراج فيه، الاندراج يعني يسوي مثل الجفن، ثوب كبير ويلف لف عليه، لا إيده طالعة لا مدري شنو، يعني هذا يسموه الاشتمال أو الاشتمالة الصماء. نهى صلى الله عليه وسلم عن الاشتمال، قال لا يشتمل اشتمال اليهود، هذا أيضا من الأمور المنهي عنها. قال والدراج فيه بحيث لا يخرج يديه، هذا فهمناه يعني ثوب يلفه عليه. نعم. قال وجعل الثوب تحت إبطه الأيمن وطرحه وطرح جانبه على عاتقه الأيسر، يعني الطباع، الطباع بالحاج بالعمرة شو تسوي؟ الاضطباع أن يخرج كتفه الأيمن، هذا من السنة في الطواف، في كل طواف بعده سعي، في كل طواف بعده سعي. أما بالصلاة فيكره الاضطباع، الاضطباع بالصلاة مكروه. فمن تكمل الصلاة، من تكمل عفوا الطواف تيجي تصلي ركعتين شو تسوي؟ غطيت كتفك يلا صلي. واضح؟ غطي كتفك يعني خلي المنشفة الإحرام خليه على كتفك لا تطبع به. نعم قال هنا وجعل الثوب تحت إبطه الأيمن وطرح جانبيه على عاتقه الأيسار. نعم قال والقراءة في غير حالة القيام يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا. مثلا واحد بالركوع وقام يقرأ قرآن، بالسجود قام يقرأ قرآن، بالجلوس قام يقرأ قرآن، ممنوع. شو وقت يقرأ قرآن لعد بس بالقيام. أو مثلا مرات واحد نشوفه يعني مثلا مستعجل ويجي كبر مثلا وكذا الحمد لله وكذا قرأ الفاتحة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له أحد. من هذا كمل القراءة هو راكع فما يصير القراءة بالركوع، هذه مكروهات الصلاة واضح. كمل القراءة يلا تكبر ما يصير، واضح إن شاء الله. نعم وإطالة الركعة الأولى في التطوع، أنت إذا صلي نافلة ما يصير الأولى تسويها 10 دقائق والثانية تسويها مثلا 5 دقائق، تعدل حتى بهذه، الله أمرنا بالعدل حتى هنا تمام. فإطالة الأولى على الثانية بالتطوع هم إلا عندنا يعني مثلا في قراءات توافق السنة هذه لا ضير بها. مثلا صلاة العيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى الغاشية وفي الركعة الثانية الأعلى، الغاشية أطول من صوت الأعلى، هذه لا يضر، واضح، إلا إذا كانت موافقة للسنة، واضح. نعم أو مثلا صلاة الوتر، صلاة الوتر الركعة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، بالثانية يقرأ الكافرون، بالثالثة يقرأ الإخلاص، وقيل أنه كان يقرأ المعوذات يعني الإخلاص والفلق والناس. فمن تجي تقيس الكافرون على سورة الأعلى الأولى حصير أطول، فهنا إذا كانت موافقة للسنة هذه لا ضير بها، واضح، أما في غيرها لا. وإطالة الركعة الأولى في التطوع وتطويل الثانية على الأولى في جميع الصلوات، تطويل الركعة الثانية على الأولى ممنوع، الأولى على الثانية عندنا مرت بالفرائض شو وقت بالفجر تذكرون قلنا بالفجر على مود لأن هذا وقت نوم وقت غفلة خاف واحد متأخر حتى يلحق، إطالة الأولى على الثانية بالفجر فقط، كراهة إطالة الأولى على الثانية بالنفل عموما. إطالة الثانية على الأولى لا، هذه في جميع الصلوات نفل فرض فجر غير فجر، واضح إن شاء الله. نعم إطالة الثانية على الأولى في جميع الصلوات. قال وتكرار السورة في ركعة واحدة من الفرض، بنفس الركعة يظل يقرأ السورة يعيدها ويقرأها النوب ويقرأها النوب، أو آية يقرأها النوب ويقرأها النوب، ما يصير بالفرض، ما يصير بالنافلة جائز، يتوسع في النافلة ما لا يتوسع في الفرض، بالنافلة جائز، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل في آية فمن نافلة ما يضر، أما بالفريضة لا، يعني مو أنه مثلا صار بكاء وصار كذا وإذا ظل الآية يعيد بيها ويعيد بيها، لا بالفرض لا، الفرض قلنا شغلته خطرة. نعم قال وتكرار السورة في ركعة واحدة من الفرض. نعم وقراءة سورة فوق التي قرأها، يعني قرأ بالركعة الأولى سورة الناس الفاتحة والناس، بالركعة الثانية يقرأ الفاتحة والفلق، ياهو قبل الفلق يلا الناس وياه، فهذه يسموها الصلاة المنكوسة بالمقلوبي، هذه مكروهة، صلاة مكروهة، هذه كراهة تحريم، واضح، فما يصير. زين واحد نسى الركعة الأولى قرأ الفاتحة وقرأ قبل سورة الناس، شو يسوي بالركعة الثانية؟ يعيد سورة الناس، يعيد الفاتحة وسورة الناس، واضح. أو إذا كان صاحب ختمة يعني يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ متصل بالقراءة ووالمة أنه بالركعة الأولى صار سورة الناس، بالثانية شو يسوي؟ الثاني يقرأ البقرة، يبدأ من البقرة، يكون كالحال المرتحل كما أخذته في علم التجويد. نعم الحال المرتحل يعني بس يخلي رحلة يسافر النوب وهكذا، يعني ما أن يختم ختمة إلا يبدأ بختمة أخرى. شلون هسه مثلا حضرة الشيخ لما واحد يختم ختمة من عندنا يقول له يقول له عندي ختمة، فشي يسوي؟ يشركنا كل يتم الختمة، يسوي الختمة وثم بعدين يقرأ مثلا المعوذات يعني الإخلاص والفلق والناس وراها نسوي لا إله إلا الله الله لله الحمد، ثم يقرأ الفاتحة والكافرون، يبدي له بختمة ثانية مباشرة، يعني ختم الختمة وبدأ الختمة يعني جماعة، فنشرك بدعاء خاتم القرآن ومباشرة بدأ له بختمة ثانية، لا تختم يعني ختمت وها هي بس ختمت ترجع من البداية قبل قبل لا تظل تمام لولا إن الله يحب الحال المرتحل. نعم. قال وقراءة سورة فوق التي قرأها. قال وفصله بسورة بين سورتين قرأهما في ركعتين. يعني واحد مثلا بالركعة الأولى قرأ الفاتحة وسورة الضحى كمثلا سورة الضحى بعد سورة الضحى ياهو سورة الانشراح بعد سورة الانشراح ياهو سورة التين. هو بالركعة الأولى قرأ الفاتحة والضحى بالركعة الثانية قرأ الفاتحة والتين ما قرأ سورة الانشراح. هذا أيضا من المكروهات. ليش؟ لأن به شبهة هجر القرآن وشبهة التفضيل بين آيات القرآن. واضح؟ فشي يسوي لا يفصل لا لا يعني لا يوخر سورة من النص أو مثلا يقرأ آيات منها وآيات يحذفها ويقرأ آيات يعني هكذا. فهذه لأن بها شبهة التفضيل تفضيل بعض القرآن على بعض أو بها شبهة هجر القرآن يا ساتر هجر بعض الآيات. نعم. قال وشم طيب من مكروهات الصلاة. شم الطيب شم الطيب ياهو يعني سذاك ريحة طيبة ما اشتمها؟ لا شم الطيب أنت خار ريحة طيبة وبالصلاة كل شوية تسوي يعني من باب شنو التلذذ أو مثلا على السجادة أكو ريحة وانت ساجد تسوي وتستنشق من باب التلذذ هذا مكروه لأنه ينافي الأدب أنت بين يدي الله. واضح؟ إذا شم الطيب اشتمناه مو معنى الطيب جاء على خشمك تشتمت وين تروح صح ولا إيه. فهذا من باب الأدب. سبحان الله نوبة نوبة سبحان الله كنا قاعدين بالتكيوية الوارد قدس الله سره فإجا أحد الأحباب دخل رحمة الله عليه. سبحان الله أول ما قعد الوالد كان يسولف طبيعي في الوالد حالة تغير قال مع الأسف مع الأسف ناس يصلون ويصومون يطيعون الله يجون يقعدون يانا بالتكية أو في خشمهم زنا تفوت مرة يشتم الريحة يقولوا فيشن هالريحة الطيبة لك ما عيب لك ما تستحي لك ما سبحان الله خلطنا احنا شغلة خوف والله ورا ما خلص المجلس وراها سنوات يعني ورا هاي الحادثة الرجل نفسه رحمة الله عليه توفى سولف لي إلي قال نوبة سبحان الله جايين بالطريق جاي أنا من بوهريز دا أمشي في الشارع قال سبحان الله فتت ففات نساء قال ما بعد يعني غاض البصر وكذا قال فتت فالريحة ما لهم كفختني قال اشتميت كده فش إنها الريحة طيبة فهذه هذه الوالد قال هذه زنا لا تسوي فلصن بوقت الوالد قال من تفوت واكو ريحة قال وقف نفسك لا تتنفس لما تعبر شوف شوف لهالدرجة لازم التقوى التقوى التقوى لا إله إلا الله أي سبحان الله. نعم. فهنا في الصلاة شم الطيب مكروه. نعم فهمناها شلون شم الطيب يعني من باب التلذذ. نعم. قال وترويحه بثوبه أو مروحة مرة أو مرتين يعني حارة الدنيا حارة حارة كل شو يسوي أثناء الصلاة ويسوي يهف مثلا بالعباية ماله أو باليلق أو بالثوب هيك يسوي له. هذا إذا مر يعني روح بالثوب ماله مرة أو مرتين هذا مكروه. إذا ثلاث مرات هذا باطلة تبطل الصلاة. واضح؟ فهمناها يعني كما قال سيدنا عثمان بن عفان رأى رجل يصلي تحرك مرة ثم الثانية قال لو تحرك الثالثة لبطل صلاته. إذا ثلاث حركات متواليات تبطل الصلاة خطرة. فالترويح بالثوب أو الترويح بمروحة واحد بالصلاة مثلا أو يروح بإيده أو يروح بفشي شايلة مثلا هذا أيضا من مكروهات الصلاة إذا مر أو مرتين. أما إذا ثلاث مرات لا هذا نعم. قال وتحويل أصابع يديه أو رجليه عن القبلة في السجود وغيره يعني بالسجود قلنا الأصابع تخليها متجهة للقبلة هو بالسجود يخلي أصابعه مثل ثمانية مثل السبعة أو مثل ثمانية أو مثلا بالركوع أو وهكذا فالأصابع دائما توجهها إلى القبلة تحويلها على القبلة أيضا من المكروهات. قال وترك وضع اليدين على الركبتين في الركوع راكع راكع ومنزل إيده هيك مدندلات ما يصير يعني شلون هكذا يعني بالركوع يعني ركع الله أكبر هيك منزل إيده أو إيده هنا خالها أو إيده منزلها لهنا، هذا كله من مكروهات الصلاة. لازم وين الإيد تكون؟ على الركبة. فهمناها؟ إذن هذا أيضا تركه يعني وضع اليدين على الركبتين هذا أيضا من المكروهات. قال والتثاؤب، التثاؤب دليل على الكسل، دليل على الكسل، تكاسل. من واحد يتثاؤب شنو يعني؟ متكاسل. هسه من تسولف فتسالف وكذا، من واحد يقول يتثاؤب قبل تتاخذ على نفسك تقول ها يمكن اخرتكم، يمكن طورت عليكم مو تمام، هذا دليل على الكسل. انت بين يدي الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب العطاس العطاس ويكره التثاؤب. فالتثاؤب واحد يكض مجهد الامكان، اما بالصلاه فمكروه، مكروه بالصلاه، مكروه التثاؤب. نعم. وكما فصلنا عنه سابقا قلنا اذا ثاوبت شو تسوي؟ تكض ما استطعت، ما قدرت اتعاض شفتك، خلي شفتك بالاضراس العليا وتعاض عليها، ما قدرت كلش الا انفتح حلقك. اذا كنت واقفا شو تسوي؟ بيدك اليمنى. ليش اليمنى؟ لانه اذا سويت اليسرى راح تصير اكثر من حركه، يمنى على مود حركه. واذا كنت بالركوع او بالسجود كذا فباليد اليسرى. نعم. قال وتغميض عينيه، قال صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم في الصلاه فلا يغمض عينيه. تغميض العينين ايضا مكروه بالصلاه. وهنا كراهه تنزيهيه. ليش؟ لانك فقدت النظر الى موضع السجود. نعم. تغميض العين طبعا الا في حالات نادره، يعني مثلا انت في مكان تصلي وقدامك نساء رايحه نساء جايه، حتى إذا أنت يعني دحج على موضوع السجود يعني ما رح تسلم، في هذه الحالة يباح لك إغماض العينين. أو مثلا أنت مشوش البال جدا ومدى تقدر تستحضر إلا تغمض عينك، أباح العلماء في هذه الحالة أيضا إغماض العين. أما في غيرها فلا، إغماض العين من مكروهات الصلاة. قال ورفعهما للسماء، رفع العينين للسماء يعني هذه خطرة جدا، بالأخص بعد الركوع. من يكمل الركوع يقول سمع الله لمن ربنا لك الحمد، ويدحج فوق. هذه رفع العينين للسماء. يقول صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. ترى الله يأخذ بصرك، يا ساتر. فشغلة خطرة جدا، لا تدحج بالله حتى بالدعاء، لا ترفع عينك لفوق. أما بالصلاة فمكروهة، مكروهة كراهة التحريم، تخوف. يعني يقول لك اذا ترفع يدك سمع الله ربنا لك، يقول ترى ترفع يدك بعد عينك ترفعها بعد ما ترجع لك، الله ياخذ بصرك. ترى يا شغله خطره جدا. نعم. قال من المكروهات والتمطي. التمطي يعني احنا نسميه شلون؟ تمصر. واحد مرات من كذا شيء يعني شيء كذا يقوم يتمصر، هذا مو تمصر نسميه تمصر او تمغط وتمعج هواي هذا يعني فهمناها، يعني هاي الحركة اللي هي يعني هذا أيضا دليل على التكاسل، دليل على التكاسل أيضا. هذا مكروهات الصلاة. قال والعمل القليل، العمل الإيش؟ القليل يعني حركة وحركتين، ثلاث حركات تبطل. العمل القليل يعني مثلا أنت بالصلاة ومثلا تليفونك مثلا بالصلاة وسويت إيهيج، فتحت التليفون ودحجت به ورجعت، ثم ما تحركت ثلاث حركات، حركة بحركتين مكروه. واضح؟ كذلك مثلا بصلاة الجمعة، صلاة الجمعة كثير من الناس نلاحظ يعني بصلاة الجمعة مثلا قاعد، هو قاعد مثلا طلع التليفون من جيبه وفتحه ها مدري شلون وسده ورا شوك، هيصير هيصير انت بين يدي الله. هذه شغلات خطرة يعني الواحد يدور باله. أما مثلا مسألة دق التليفون وانت بالصلاة، هذا نبهنا عنها سابقا ونعيد ان شاء الله. انت بالصلاة ودق التليفون، انت باب او لا قبل ما تطب الجامعة تخليه صامت، تخليه كذا حتى شنو يعني تاخذ احتياطك. نسيت ودق التليفون وانت بالصلاة، يخومات عوف التليفون يظل يدق، هاي دائما نشوفها بالمسائل، عوف التليفون يدق على ها والله ما اريد اتحرك بالصلاة. واذا شوش على المصلين كلهم وهو شوش وشوش على الامام او خلاها تمام لولا، لا انت من دق تليفونك شو تسوي؟ خليها بحركه وحركتين، مد يدك على التليفون ودوس الدقمه مع الاغلاق خلاص، بس طف الصوت. واضح؟ مو تشيله وتطلع اهم الذي يدق، لا. واضح؟ نعم. قال واخذ قمله وقتلها. واحد عايش مثلا ويا الدواب كذا واكو قمل، قمله على ايدك ولا قمله على راسك، خليها تسرح خطيه. يقول لا يجي ياخذها ويقتلها. زين اذا قتلها القمله، مو هاي القمله تسحب دم، اخاف تقتلها ويطلع دم ويصير عليك نجاسه وحتقع بشكال. فهنا اخذ القمله وقتلها. يعني ليش حدد القمله؟ قال لانه يباح في الصلاه يعني الذبانه او البقايه، يعني مثل ما الحيه العقرب يباح قتلها. قال هنا القمله لانه احترازا عن الدم، فهنا كل باب اولى انه تتركه اذا ما تحملت. مثلا انت بالصلاه، هذه مساله كثير ما نسال عنها، انت بالصلاه وبقايه جت وقفت هنا وتعض بيك، شو تسوي بهالحاله؟ تعوفها؟ لا، مثلا بحركه واحده هاي رفع يدك وحركه نزل يدك، او مثلا راسك قام يحكك وبالصلاه الحكه مرات تصير قويه، شو تسوي؟ مد يدك اضغط عليها وثم ارجع. لا تسويها ثلاث حركات. او مثلا مساله اخرى، السر اللي قدامك صار بيه فرجه، هاي مهمه جدا، شوف تبهول عليها. السر اللي قدامك صار بيه فرجه وانت تستطيع ان تتقدم لي قدام، خلي مثل لكم اياها. مثلا انا بصلي هنا والسر هنا، انا الفرجه صار امامي، اقدر اتقدم. راح اتقدم اذا امشي مشي كامل، كم حركه صار انا وايه حتبطل الصلاه. شو اسوي؟ اتحرك بحركتين، واحد اثنين. زين اذا السر بعيد، واحد اثنين، حتى اذا اشبخ همين ما اصل، شلون بهالحاله؟ تمام. شو اسوي؟ شوف، واحد اثنين، شويه اهدأ، بعدين اسوي الحركتين الاخ، واضح؟ حتى لا تكون ثلاث حركات متتالية، إذا ثلاث حركات متتالية تبطل الصلاة. هذا في حالات الاضطرار، يعني واحد حتى يحفظها. فشي يسوي؟ يتحرك حركة أو حركتين ثم يسكن أعضاءه ثم بعدين يتحرك كأنه حركات جديدة. فهمناها شلون؟ نعم. قال وتغطية أنفه وفمه، يعني اللثام، ما يصير يتلثم وهو بالصلاة. نهى صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاهو، ممنوع يغطي حلقه بالصلاة وتلقاه متلثم، ما يصير. لازم شي يسوي؟ يوخر اللثام عن فمه، هذا مكروه التلثم. بس زين، كارونا شلون؟ كارونا احنا كلنا كنا نلبس كمامات، صح؟ هذه للضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، هذه للضرورة لا ضير بها. أما لغير الضرورة لا، هذا بهالحالة يكره. واضح إن شاء الله؟ نعم. قال وضع شيء في فمه يمنع القراءة المسنونة، يعني واحد مثلا ما يريد يحكي هواية، كثير كانوا يصنعون هذا الأمر، يعني بل كثير من الصالحين أيضا يخلي مثلا حصوة بحلقة على مود شنو؟ حتى لا يحكي. تعرف من حصوة بحلقة كنتي تحكي لا أعرف حطلع متلعثمة، فيخلي حصوة بحلقة مثلا. فبالصلاة ما يصير، لازم الحصوة تسويها طلعها، واضحها كانت سابقا، يعني كانت موجودة. أو مثلا هو دي طبل الخلاء والمحبس ماله مثلا ب اسم رب العالمين أو باسم النبي صلى الله عليه وسلم، ما يريد المحبس طبيا الخلاء، سوى شال المحبس خلاه بحلقة مثلا. باب الأدب يقولك حتى شنو، خليه برا خاف ينباق، شاله خلاه بحلقة. وجت توضى ومدري شو، نسى المحبس بحلقة وطبل الصلاة من هذا بالصلاة، وانت بحقك لازم شو تسوي؟ تطلعه، واضح؟ فما يصير شيء فما أثناء الصلاة، واضح؟ أما إذا مسقولة مدري لا، هاي تبطل، هاي هذا أكل، أو مثلا شكر هاي مثلا، هاي يشيل هاي القطعة وهذا حتموع وكذا، هذا أيضا تبطل الصلاة. هاي واحدة إحنا نقول شيء في فمي شنو، مثلا قلت لك حصوة محبس كذا هكذا. نعم. قال والسجود على كور عمامته، الكور يعني الدور، هذه العمامة لما دور هكذا، هذا الدور يسمى الكور، هذا يسمى الكور، يعني لفتها. الفلة مالها من تفلها يسموه الحور، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، من الحور بعد الكور. فهذا كور العمامة، أنت بالصلاة والعمامة نزلت هنا وسجدت عليها، سجدت عليش؟ على عمامة، مو على الذائبة، لا على عمامة، على كور، لذا قال كور العمامة، جرجوها خط، مو على الذائبة، على كور السجود، على كور العمامة، هذا أيضا مكروه. ليش؟ إن حيصير تجافي عن الأرض. نعم. قال وعلى صورة، يعني عندك مثلا فد غطوة فد سجادة فد كذا ومرسوم عليها غزلان على حصونة على مدري شنو، ما يصير تسجد عليهن لأنه شبيه بعبادة الصور، فما يصير تسجد عليهن. إذا تخليه جوا رجلك ما يخالف، يعني هذا الرسم تخليه جوا رجلك ماكو إشكال، بس إذا تسجد عليه لا، هنا شنو مكروه. لا المصلى ايش بيها حاليا؟ مكة مدينة كذا، هذا ما يعبدن الشيء اللي يعبد بيروح حيوان إنسان، هذا خليها خلاص، أنت ما ساجد عليها، مساجد على التساد على مصلى، أما صورة صورة ظاهرة وتسجد عليها هذه نعم ماكو إشكال. هذا من باب الأدب، نعم واحد يدور باله يدور باله يدور باله، هذه مسألة يعني خطرة جدا. لذلك سيد عبد الرحمن الله يحفظه يطول بعمره دائما ينبه على المسألة، يقول ما يصير، يقول هاي السجادة حتى من تكمل صلاة يقول لا تقعد عليها، يقول أخ جانب يقول لا تقعد، خلنا أشياء تقعد على الكعبة والمدينة وهكذا، هاي من باب الأدب يعني باب الأدب نعم. قال وعلى صورة، قال والاقتصار على الجبهة بلا عذر بالأنف، يعني يسجد بس على الجبهة والأنف ما ساجد على القاع بلا عذر، هذا أيضا قلنا من المكروهات فصلنا عنه سابقا نعم. قال والصلاة في الطريق، يعني مكان طريق الناس، أو مثلا هسه أنت بالمسجد وتصلي بالباب، هي المخرج الناس إيش دا تطلع أنت تصلي بالباب إيش الناس من يفوتون، ما يصير ما يصير تصلي بطريق الناس مو تمام. إذا يعني في حال أو مثلا أنت بشارع أنت بطريق كذا ودك تصلي يا ما يصير، مو هذا المولى حتأذي العالم، الناس يبدون يفوتون. يعني حتى العلماء يقول إذا صلى هنا بمكان طريق الناس واضطر المار بالمرور، الذنب مو على المار، الذنب على المصلي. ليش؟ لأن هو الذي تسبب بهذا الأمر نعم. والصلاة في طريق الناس، إن هذا حق الناس. قال والحمام، الحمام مو معناها الحمام الأدنى، هذا الحمام يعني حمام السوق، حمام البخار يقعد مثلا كذا، يعني لاحتمال وجود النجاسة. أو مثلا سابقا كان عندنا يعني بيوتنا سابقا كانت حمام ومنزع تمام، أكو غرفة صغيرة قبل الحمام الطبي يسموها المنزع، فهذا أيضا يعني المنزع هذا من هذا هذا أيضا الصلاة مكروهة بهذا المكان لاحتمال وجود النجاسة. قال والمخرج، المخرج إما مثلا الكنيف يعني المرافقات، أو أيضا الاحتمال النجاسة، أو المخرج مكان خروج مثلا يم الباب، يم الباب وصلي مكان خروج الناس أيضا هذا يعني تأذيهم. وفي المقبرة، أيضا في المقبرة لاحتمال وجود النجاسة نعم، هذا أيضا مكروه الصلاة في المقبرة. وأرض الغير بلا رضاه، أنت جيت بستان مال واحد بدون رضاه تجي تصلي بيها، ما يصير تستأذن منه، يا بسمح لنا نصلي، إذا ما سمح لك تطلع ما تصلي هنا. واضح؟ شوف الحقوق ايش قد مهمة. قال صلى الله عليه وسلم من اغتصب شبرا من أرض طوقه الله من سبعة أراضين يوم القيامة، حتى هنا يسمى مغتصب، جمو ذي صلي ذي عبد الله نعم مغتصب الأرض، فشغلة خطرة نعم. وقيل يعني حتى مثلا يعني التفاصيل إن شاء الله بالمطولات، يعني مثلا إذا كان أكو أرض مال المسلم وأكو أرض مال الذمي، لا تصلي بياهو واضطريت ماكو إلا هالاثنين واثنين تضطر، لأن هذا في تفاصيل أخرى. قال وقريبا من نجاسة، كما مر عندنا سابقا قريب من النجاسة، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، ونهى صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبعة مواطن، في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق بيت الله، هذا أيضا أماكن نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. معاطن الإبل مكان يعني مكان مرتع الإبل لنام به الإبل، سبحان الله نهينا عن الصلاة في معاطن الإبل. ولا ضير بالصلاة في مرابط الغنم، مكان المربط مال الغنم هذا ما يضر، أما مال الإبل هذا الوحيد اللي منهي عنه، سبحان الله العلماء يقولون لأن الإبل يعني لا حياة في الدين، لما لما لما يمني المني ماله يبقى عايش 24 ساعة سبحان الله ويبقى عايش، فهذا يعني تحرزا عن هذه المسألة نعم. قال ومدافعا لأحد الأخبثين أو الريح، واحد متوازي. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاق حتى يتخفف، ما يصير يصلي أنت مصلي متوازي ومتكذا بالصلاة ماكو السلام ورحمة الله وحده هيجي الثانية راكض تمام لا ذي لحق، يا بتروح على كيفك تخفف وكذا وبعدين تعال حتى تكون بخشوع ونعم بين يدي الله نعم. قال ومع نجاسة غير مانعة. جرجة واخط شنو غير مانعة؟ هي نجاسة يعني غير مانعة، نفهم منها أنه بالغليظة أقل من قدر الدرهم وبالخفيفة أقل من ربع الثوب، فهمناها؟ غير مانعة يعني بالغليظة أقل من قدر الدرهم، بالخفيفة أقل. إذا قدر يطهرها يعني من باب أولى هذا أفضل. صلى ويا النجاسة هاي الصلاة مكروهة. نعم. إلا إذا خاف فوت الوقت أو الجماعة، وإلا ندب قطعها. أنت بالصلاة ودريت النجاسة لا أقطع الصلاة وروح نظف نفسك وارجع. أما إذا خاف فوت الوقت أو خاف فوت الجماعة، هنا يقول لك يصير تصلي بالنجاسة اللي هي شنو؟ غير مانع، يعني أقل من قدر الدرهم أو أقل من ربع الثوب. هنا ليش؟ قالوا لأنه إذا تعارضت مفسدتان قدمت الأخف، وياي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فهنا تعارضت مفسدتان، الأولى الصلاة مكروهة، الثانية إذا فات الوقت حصير الصلاة محرمة، صير قضاء. ياهو أقدم، قدم الصلاة المكروهة عن الصلاة المحرمة. فهمناها إن شاء الله، دفع المفسدة الأعظم. نعم. قال والصلاة في ثياب البذلة أو البذلة، ثياب البذلة يعني ثياب هدوم الشغل، هو يشتغل مثلا كبابشي وريح تأكلها كباب وكذا، أو مثلا قصاب وريح تأكلها زفرة وكذا، ويصلي بالمسجد وإذا أذى الناس، هذه ثواب البذلة يعني مثلا الثياب التعبانة، ثياب التعبانة مع العمل، أو ثياب يعني مو من باب الأدب أن يلبسها، يعني من يروح فاتحة مجلس عزاء أو من يروح عرس ما يروح به شي هدوم، لا تجبيها للجامع العاد وياي. احنا فصلنا سابقا اللي يدو الصردان واللي كذا، هذه هدوم ما تروح بيها المجالس الناس من باب أولى، ما تخذ بيها بين يدي الله، فهمنا؟ هاي الثياب البذلة، واضحة إن شاء الله. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل الثوم والبصل فلا يقربن مصلانا. ليش؟ لأن يؤذي الناس، وإذا مرات واحد سبحان الله ريحته كلها ما ثمات جقاير أو جقاير وكذا أو هستة وجقاير ذبها وجاء صلى، يا أبو ما حتأذي الناس اللي بصفك، يعني تحرج من هالمسألة، ما يخالف يشرب جقارة ولكن وراها مثلا تمضمض، خلي عطير، لا تأذي المسلمين، وهكذا وقس على ذلك. نعم. قال ومكشوف الرأس، ما يصير يصلي مكشوف الرأس، ما يصير يصلي بلي عرقشين. لذلك سابقا كان يعني العرقشينات هاي المزرفة، تذكروهن عرقشينات مزرفة، تلقى الناس كلهم صفط العرقشين خالها بجيبه وقت الصلاة يلبس العرقشين، تمام؟ لا صلي بلي عرقشين، لا صلي مفرع عبد، هاي احفظها، لا صلي مفرع، ما يصير مكروه الصلاة تكون مكروهة إذا صليت حاس الرأس مكشوف الرأس، واضح إن شاء الله؟ فلا تصلي مفرع. لذلك يعني إحنا دائما نذكرها، يعني مثلا هنا حضر الشيخ حتى المؤذن يقول ما يصير يأذن، ما خلي أذنه فرع، انطي عرقشين خلي يئم، خلي بس عرقشين يلا يئم، لا يصلي مفرع. أنت بين يدي رب العالمين، لابد أن تجعل فد قدسية في الصلاة، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال إلا للتذلل والتضرع، هذه مو بصلاة الجماعة، احفظ رياها انتبه لنا، هاي مو بصلاة الجماعة، تيجي صلاة الجماعة نفرع والله من باب التذلل، لا، هذه بصلاة الجماعة لا، التزم بالهيئة الكاملة. هاي التذلل شو كيت بينك وبين رب العالمين، عمامة هي مرتبة ومسوي هاي الكبس والمسبعات كذا، ويذب العمامة ويصلي فيك يا رب العالمين، فرع هذا يصلي تهجد، يصلي كذا، يعني من باب التذلل. قل تذلل لمن تهوى فليس الهوى سهل، إذا رضي المحبوب صح لك الوصل، تذلل له تحظى برؤيا جماله، ففي وجه من تهوى الفرائض والنفل، أدار على العشاق خمرة قربه، فطاب لهم فيها التلذذ والقتل، سكارى حيارى واقفين ببابه، وأعينهم منها المدامع تنهل، فإن شئت أن تحيا سعيدا فمت به شهيدا، وإلا فالغرام له أهل. فذول أهل الليل يستلذون بالليل، إذا خلا كل حبيب بحبيبه يختلون بربهم، فمن يختلي وياه يذب العمامة ماله حال من قوسين، هذا يقول لك إلا للتذلل والتخشع، هذا من باب الحال، باب أنه يشوف حاله مع الله أنه وياه وياي، مو تجي بالجامع تقول لا والله باب، لا هذه بالفريضة تجيب كامل القيافة، هذا بصلاة التهجد صلاة الكذا، واضح؟ نعم. قال إلا للتذلل والتضرع. قالوا بحضرة طعام يميل إليه، طعام نفسه تشتهيه، نفسه تريده، هذا أيضا قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، وقال إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، واضح؟ نعم. وما يشغل البال، عندك مشكلة وهذه المشكلة مخبوص بها وكذا، وإذا جيت للصلاة شو راح يصير؟ راح تبقى بالك يبقى مشوش بهذه المشكلة، تحل المشكلة، كمل شغلتك يلا تجي للصلاة حتى لا تشوش زايد. أو مثلا عنده مكالمة مهمة جدا، دقوا عليه وش يسوي؟ غلق التليفون وجاي يصلي، قال ورا الصلاة خابرهم، يا بس يعني تمام له، لا تشوش بالك. فإذا مشوش البال أيضا، أو مثلا كرة قدم طوبة واللعبة وكذا والجول وقام يصلي، هذا وين بعد تمام يظلوا بالصلاة وين؟ لا إله إلا الله. قالوا ما يشغل البال ويخل بالخشوع، كل ما يخل بالخشوع لا بد أن تتركه وأنت بين يدي الله جل وعلا. نعم. قال وعد الآي، تحسب الآيات في الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشع، شو أنت تحسب على الله تقرأ وياي؟ فهذا يحسب الآيات بمصابع كذا، هذا ما يصير، هذا أيضا مكروه. قال والتسبيح باليد، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان، أو مثلا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي، من حركة الأصابع هذا مكروه من الحركات. أما العلماء يقولون الحساب بالقلب بالنسبة للآيات وبالنسبة للتسبيح، الحساب بالقلب لا ضير به، أو الحساب بالغمز أيضا لا ضير به. شنو بالغمز؟ إحنا دائما نسويه بصلاة التراويح مثلا، تراويح عندك مثلا 15 تسبيحة، زين شلون تضبطهن؟ يعني سبحان سبحان الله الحمد لله ولا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله، أنت إذا خاله هيك الغمز شنو؟ أن تضغط على صبعك، ماكو حركة، بس شنو ضغطت؟ ووالدي قدس الله سره وكذلك حضر الشيخ الله يحفظه الشهر دخلنا والمسلمين، يعني سبحان الله علمونا في الطريقة جميلة جدا بالتسابيح، شو يسوون؟ يقسمهم مثلا 15 تسبيحة، خمسة بأربعة، وثم الأخيرة مثلا سبحان الله الحمد لله الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإذا ما يحتاج لا تغمز ولا يحتاج تحسب وخرجت من إيه سبحان الله، لهذا من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. نعم نعم. قال وقيام الإمام في المحراب، أيضا من المكروهات أن يصلي الإمام في المحراب، هاي شلون؟ شوف قيام الإمام في المحراب إذا لم يرى للسرة، لم يرى للمصلين، يعني المحراب هسه شلون؟ هذا مثلا المحراب طويل والإمام يصلي جوه جوه جوه، بحيث بس اللي وراه يشوفوا، اللي منا والمنا ما يشوفوا الإمام، هذا مكروه. فلذلك الإمام وين يصلي؟ رجله تصير خارج المحراب حتى المصلين يشوفوه، ركوعه وسجوده يكون بالمحراب، ماكو اشكال، فهمناها؟ اذا اكتب ان تكون قدمه خارج المحراب الاولى، يعني ما مكروه ياهو اللي تكون قدمه خارج المحراب، اما يطب المحراب جوه هذا اللي مكروه. وقيام الإمام في المحراب أو على مكان أو الأرض وحده، يعني الإمام ذي يصلي هنا وإحنا السرى كليتنا وين؟ بالمحفل، ما يرهم والإمام ماك أحد وياه، أو مثلا بس سرى واحد والصلوات كمل هنا، ليش؟ أو سرى واحد والصلوات يكمل بالتكية، ليش؟ كمل الصلوات الأول فالأول، واضح؟ هذا أيضا تكره. أما إذا اتصلت الصفوف لا ضير، واضح؟ أو مثلا قال والإمام على مكان، يعني مكان مرتفع بمقدار فوق 50 سنتيم فوق الذراع، يعني مكان مثلا دتشة والإمام ذي يصلي فوق الدتشة وإحنا المصلين صلي هنا، ما يصير الإمام واحدة إذا بسر وياه مثلا فوق أو اثنين واحد وياه ما يضر وياه، أما واحدة فوق وإحنا كليتنا جوا أو كليتنا فوق هذا اللي ما يصير. نعم. قال وحده: والقيام خلف صف فيه فرجة. أصلي وراء صف والصف فيه فراغ، إذا تشوف فراغ منها فراغ منها ليش تبدأ سرى جديد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتم الصفوف الأول فالأول، تمام لولا. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: من وصل الصفوف وصله الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: سدوا الخلل ولا تدعوا فرجة للشيطان. قال: ولبس ثوب فيه تصاوير. وكما فصلنا عن التصوير إن شاء الله نأخذه هذا في الدرس الآخر بعونه سبحانه وتعالى. ربنا تقبل منا وقبلنا وسامحنا وعافنا وعفو عنا بالنبي وآله وشرف القرآن العظيم وصاحب المقام الشريف. والفاتحة مع الصلوات. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام.